إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الطعام والشراب. قال فيه رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي الإرواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أمية بن مخشي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. أمية بن مخشي وأبو عبد الله الخزاعي المدني صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سكن البصرة، ولا يعلم أنه روى إلا هذا الحديث. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، يعني في الكبرى، وقد ضعف الألباني إسناده كما في تعليقه على الكلم الطيب. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها استفيد منه فائدتان: الأولى التسمية قبل الطعام، والثانية إذا نسي التسمية في أول الطعام، إذا نسي ذلك فيجزئه أن يقوله في أوسطه وآخره ويكفيه من الأول. وأما حديث أمية ابن مخشي فقد مر أنه حديث ضعيف لا يثبت، واستفيد منه فوائد: إذا نظر إليه بعيدا عن ضعفه، منها التسمية، ومنها أنه يجوز في آخر الطعام عند النسيان في الأولى أن يأتي بالتسمية، والثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسكت عن أمر هذا الذي سكت عن التسمية إلا لأنه لم يعلم بذلك إلا في آخر الأمر، فالحديث محمول على ذلك ولكنه ضعيف كما مر، فلا تقوم به حجة. وفيه دليل على جواز الضحك، وهو ثابت بغير هذا الدليل. فإن قلت: هل يأكل الشيطان حقيقة أو لا؟ وما استقاءه مما أكله هل هو حقيقة أو لا؟ فالجواب: كل ذلك يكون حقيقة، ولكن كيفيته مجهولة مستورة بالنسبة لنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سائر ما ورد عنه من أمور الغيب فإننا نجري النصوص على ظواهرها مع رعاية في الاختلاف الذي يكون بين الخالق والمخلوق فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. فنحن نعلم معاني الصفات ولكننا نجهل كيفيتها ونفوض علم ذلك إلى الله جل وعلا. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا لفظ أبي داود. وأما لفظ الترمذي عنها رضي الله عنها ففيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. هذا الحديث صححه الألباني في إرواء الغلي، وفي رواية لأبي داود عن أمية بن مخشي رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. الحديث ضعفه الألباني كما مر، وحسنه الحافظ في الفتح. وفي رواية لابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكره بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب به. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه محقق صحيح ابن حبان، وصححه الألباني في التعليقات الحسان. قوله إذا أكل أحدكم، أي إذا قدم له الطعام ليأكل طعاما، أي حلالا، وكذلك الشراب. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل، ظاهره الوجوب لما يترتب على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الشيطان يأكل معه. قوله بسم الله، أي متبركا بسم الله راجيا أن ينفعني به، بسم الله في أوله، لعل الفائدة في ذلك لحوق بركته للأكل فيما تقدم له في الأكل، فليقل بسم الله في أوله وآخره، والمعنى في جميع أجزائه، كما يشهد له المعنى الذي قصد به التسمية، فلا يقال ذكرهما يخرج الوسط، فهو كقوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، مع قوله عز وجل: أكلها دائم. ويمكن أن يقال: المراد بأوله النصف الأول، وبآخره النصف الثاني، فيحصل الاستيفاء والاستيعاب. قوله: ويمنع الخبيث، الخبيث هو الشيطان الذكر، ويجعل الخبائث جمعا للخبيثة من الشياطين. قوله: فإن نسي في أوله، أي أنساه الشيطان أن يقول بسم الله، فإن نسي بفتح النون وكسر السين المخففة، أي ترك نسيانا في أوله، أي فإن نسي حين الشروع في الأكل، ثم تذكر في أثنائه أنه ترك التسمية أولا. قوله بسم الله في أوله وآخره. قال ابن علان رحمه الله: أوله وآخره أي فيهما، والمراد جميع أجزاء الطعام. قوله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. قال ابن العربي رحمه الله: أخبر أنه لم يسم هذا الأعرابي، فأكل الشيطان بيده منه فارتفعت البركة عنه فلم يكفهم. ولو سمى لم يكن للشيطان مدخل ولا للبركة عنها مزحل. وقال ابن علان رحمه الله: لو سمى لكفاكم، أي معه بأن يبارك فيه فتأكلون ويأكل ويكفي الجميع، لكن يترك التسمية عليه فتنزع البركة منه حتى إنه أكله في لقمة أو لقمتين. ما زال الشيطان يأكل معه، أي في دوام تناوله الطعام، تاركا التسمية فيه. اللقمة اسم لما يهيئه الإنسان للالتقام، واللقمة أكلها بمرة. تقول: أكلت لقمة بلقمتين، وأكلت لقمتين بلقمة. قال الأزهري رحمه الله: واللقمة اسم لما يهيئه الإنسان للالتقام. تقول: أكلت لقمة بلقمتين، وأكلت لقمتين بلقمة. استقاء ما في بطنه، أي خارج الإناء، وفيه إشارة إلى أن الشيطان يأكل حقيقة. استقاء أي الشيطان ما في بطنه، أي مما أكله. والاستقاء استفعال من القيء بمعنى الاستفراغ، وهو محمول على الحقيقة. ولا يمنع من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه يأكل وأنه يحدث. فيستفاد من هذا الحديث حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته أمور دينهم ودنياهم، وأن للتسمية قبل الطعام فوائد عظيمة، منها البركة في الطعام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه الذين شكوا أنهم يأكلون ولا يشبعون: فاجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. ويستفاد منه التسمية على الطعام والشراب تطرد الشيطان وتدحره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. فإن نسي التسمية أول الطعام ثم تذكرها جاء بها. والسنة في التسمية أن يقول بسم الله، ولا تجزئ تسمية واحد عن الجميع. ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج، لأن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، هو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، أي بالتسمية، ولا معارض لها، أي لتلك الأحاديث، ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها. وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. فالذي يستظهره رحمه الله تعالى أن التسمية عند الأكل والشرب واجبة، فمن تركها كان آثما، والشيطان شريكه في طعامه وشرابه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإنسان إذا لم يسم الله على طعامه فإن الشيطان يأكل معه، لحديث أمية بن مخشي أن رجلا أكل طعاما فلم يسم، فلما بقي لقمة واحدة تذكر فسمى الله تعالى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الشيطان كان يأكل معه، فلما ذكر الله استقاء الشيطان ما أكله. وهذه من نعمة الله تعالى على عباده، أن الشيطان لا يأكل معنا إذا سمينا الله تعالى في أول الطعام، وكذلك إذا سمينا الله تعالى في آخره وقلنا بسم الله أوله وآخره، فإن ما أكله يتطيأه فيحرم إياه. وفي الحديث دليل على أن الشيطان يأكل، لأن هذا الشيطان أكل من ذلك الطعام، فالشيطان يأكل ويشرب ويشارك الآكل والشارب إذا لم يسم الله تعالى على أكله وشربه. لم يرد في أمر الكلام أثناء الطعام أمر ولا نهي، فهو من المباحات، ويكون الكلام على الطعام على حسب المصلحة التي تترتب عليه، كإيناس ضيف أو إجابة سائل أو نحو ذلك، وكذلك إذا سكت طيلة أكله فلا شيء عليه. ومن أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. لفظ الحديث عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، هي أم المؤمنين وزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أخت أم الفضل لبابة زوج العباس بن عبد المطلب، وكذلك هي خالة خالد رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقلت: ما كنت أوتر على سؤلك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وأما لفظ أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في بيت ميمونة رضي الله عنه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد، فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين، فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد: إخالك تقذره يا رسول الله؟ قال: أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. وهذا الحديث من رواية أبي داود رحمه الله، حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه، فقالت: ألا نطعمكم من هدية أهدتها لنا أم عفيق؟ وهي أم حفيد خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد. قال: فجيء بضبين مشويين، فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له خالد رضي الله عنه: كأنك تقدره. قال: أجل. قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا؟ فقال: بلى. قال: فجيء بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، وإن شئت آثرت بها خالدا. قال: فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحدا. فقال: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. حديث أحمد، حسنه محقق المسند، والقصة أصلها في الصحيحين. وأحد ألفاظ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، جمع ضب، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذرا. قوله: من أطعمه الله طعاما، قال الشوكاني رحمه الله: فإذا فرغ من الأكل والشرب. قوله: إذا أكل أحدكم طعاما، أي أراد أن يأكل طعاما أي غير لبن. الشربة لك، يعني لكونه عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال: لكونك على يميني فأنت مستحق لها، فلا تدفع لغيرك إلا بإذنك. قوله: الشربة لك، أي أنت مستحق لها لأنك على جهة يميني، فإن شئت آثرت بها خالدا، أي اخترت بالشربة على نفسك خالدا. قوله: آثرت، أي تركتها لخالد عن رغبة منك. والمأثرة بفتح التاء وضمها المكرمة، لأنها تؤثر أي تذكر، ويأثرها قرن عن قرن يتحدثون بها. ومآثر العرب مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها، أي تذكر وتروى. سؤرك، السؤر هو البقية، والفضلة بعد الشرب. أطعمه الله طعاما، أي ساق له هذا الطعام ليأكله. والطعام اسم جامع لكل ما يؤكل، وقد طعم يطعم طعما فهو طاعم إذا أكل أو ذاق. فليقل: اللهم بارك لنا فيه، أي اجعل هذا الخير في نماء دائما، واجعله عونا لنا على طاعتك. بارك لنا فيه من البركة، وهي زيادة الخير ونموه ودوامه. وأطعمنا خيرا منه من طعام الجنة أو أعم، يعني في الدنيا أيضا. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه. قال الشوكاني رحمه الله: دليل على أن اللبن أرفع حالا من الطعام، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يطعمه الله ما هو خير من الطعام. وأطعمنا خيرا منه، أي من طعام الجنة العالية ذات القطوف الدانية. طلب أن يطعمه الله ما هو خير من الطعام، ولم يطلب ذلك في اللبن، وإنما طلب الزيادة من اللبن. وأطعمنا خيرا منه من طعام الجنة أو أعم، وزدنا منه، لا خير من اللبن في المشروب، فإنما يسأل الزيادة منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخيريته بإغنائه أي بإجزائه عن الطعام والشراب، فدل أن الخيرية في النفع والكفاية لا في التلذذ والرفاهية، يجزئ أن يكفي لدفع الجوع والعطش. والضب دويبة معروفة وهو يشبه الورل، والجمع أضب ككف وأكف، وكذلك يجمع على ضباب وضبان. مشوي الشيء مصدر شويت، والشواء الاسم، وشوى اللحم شيئا فانشوى، واشتوى القوم اتخذوا شواء، وشواهم وأشواهم أطعمهم شواء، وأشواه لحما أطعمه إياه. ثمامتين، الثمامتان عودان، واحدتهما ثمامة، والثمام شجر دقيق العود ضعيفه، والثمام نبت معروف في البادية لا تجهده النعم، نبت ضعيف قصير لا يطول، وما يبس من الأغصان التي توضع تحت النضد، وكذلك من هذا النبات. وبيت مثموم أي مغطى بالثمام، فتبزق تكرها. البزق والبصق لغتان في البزاق والبصاق، بزق يبزق بزقا كأنك تقدره. القذر ضد النظافة، وشيء قذر بين القذارة، وقد قدره قدرا وتقدره واستقدره. والقاذورة التي نهى الله عنها الفعل القبيح واللفظ السيء. ورجل قذر وقذر وقذر، ويقال أقذرتنا يا فلان أي أضجرتنا. يستفاد من هذا الحديث الحث على إكرام الضيف وإن كان كثير الدخول على صاحب البيت لقرابته منه، لأن ميمونة هي أخت أم الفضل لبابة الكبرى الهلالية، وهي والدة ابن عباس رضي الله عنهما، وأخت لبابة الصغرى الهلالية، وهي والدة خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا يجوز عندي لأحد شرب ماء أو لبنا أو غير ذلك من الأشربة الحلال، وحوله من يريد أن يشرب من ذلك معه ممن به الحاجة إليه أو ليس به حاجة إليه، إذا وسعهم ذلك الشراب. لا يجوز عندي أن يناول من على يساره البتة بحال، فاضلا كان أو مبذولا، حتى يشاور من على يمينه، فإنه حق له بالسنة الثابتة في هذا الحديث، فإن أذن له فعل، وإلا فهو أحق بالشراب من الذي على يساره. وهذا نص صحيح ثابت لا يلتفت إلى ما خالفه من آراء الرجال، وبالله التوفيق وهو المستعان. والشراب المذكور في هذا الحديث كان لبنا، ذكر ذلك في التمهيد رحمه الله، ففيه استحباب التيامن في الأمور كافة، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما استقدر كاستنجاء أو نحوه، وإن كان من على اليسار فاضلا ومن كان على اليمين مفضولا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أنس رضي الله عنه في داره، فأعطاه لبنا، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يساره، وعمر أمامه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ من شربه صلى الله عليه وسلم قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله، يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي، وقال: الأيمنون ثلاثا. قال أنس: فهي سنة قالها ثلاثا. أخرجه مسلم في كتاب الأشربة من صحيح. ففيه فضيلة اليمين على الشمال،

فهو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى متدركا ببصاق شيخه ومتبوعه، وليس ذلك كما مر لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما على قدره وسمت منزلته. فيه استحباب تقديم اللبن للضيف لفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك كثيرا، وإن قدم غيره فلا شيء في ذلك، إلا أن اللبن أنفع من غيره. قال الحافظ: وبه يشتد العظم وينبت اللحم، واللبن بمجرده القوت، ولا يدخل في الشرف بوجه، وهو أقرب إلى الزهد، وهو إشارة إلى الفطرة. لذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما خير بين اللبن والعسل والخمر، أي خمر الجنة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتشور عليه فيه إلا بإذنه، صغيرا كان أو كبيرا، إذا كان ممن يجوز له إذنه. وليس هذا موضع كبر كبر، لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق، وكل ذي حق أولى بحقه أبدا. والمناولة عن اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة. وفي الحديث دليل على أن الجلساء شركاء في الهدية، وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والأخوة لا على الوجوب، لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد. فيه استحباب قول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه بعد شرب اللبن. وفيه استحباب المضمضة منه بعد شربه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن له لدسما، أخرجه البخاري. في قوله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان ذي القدرة العجيبة والعلم الواسع والحكمة التي لا يقادر قدرها. اللبن يقع بين الفرث والدم، والفرث هو الروث الموجود في الكرش، فينقل الدم إلى الكبد فيوزعه على العروق لبقاء حياة الحيوان، واللبن يساق إلى الضرع، والفرث يبقى أسفل الكرش، ويخرج اللبن خالصا من شائبة الدم وشائبة الفرث، فلا يرى ذلك في لون اللبن، ولا يشم في رائحته، ولا يوجد في طعمه، بدليل أنه سائغ للشاربين. فإنها لا عبرة من أجل العبر، تنقل من اعتبر إلى نور العلم والمعرفة بالله في جلاله وكماله، فتورثه محبة الله، وتدفعه إلى طاعته والتقرب إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. متفق عليه. وعن وحشي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. خرجه أبو داود وابن ماجه. ووحشي هو وحشي بن حرب الحبشي أبو دسيمة مولى جبير بن مطعم قاتل حمزة، أسلم بعد الفتح، فقدم مع وفد ثقيف إلى المدينة وشهد اليمامة ورمى مسيلمة الكذاب فقتله، ثم تحول إلى الشام فسكن حمصا ومات بها. قال محمد بن سعد: كان عبدا أسود من سودان مكة، عبدا لابنة الحارث بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث وقيل 8. روى له البخاري حديثا واحدا في قتل حمزة رضي الله عنه. وروى عن جعفر بن عمرو وابن أمية وابنه حرب بن وحشي بن حرب وعبيد الله ابن عدي بن الخيار، قيل إنه سكن دمشق والصحيح أنه سكن حمص. روى له أبو داود وابن ماجه. والحديث قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خرجه أبو داود وابن ماجه، وضعف إسناده الألباني في التعليق على الكلم الطيب، وقال وفي الحض على الاجتماع على الطعام وعدم التفرق فيه أحاديث أخرى فهو بها حسن. قال وخرجت بعضها في الصحيحة. وصحح هذا الحديث لغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. خرجه مسلم. اللام في قوله لا يرضى للتأكيد، وهي لام الابتداء، هي الابتدائية. والأكلة بفتح الهمزة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء. فيحمده منصوب لعطفه على أن يأكله، وكذلك قوله ويشرب فيحمده. لما بين أن التسمية سنة في الطعام استدل على ذلك بالأحاديث المذكورة، وبين هنا أن الحمد عطيب الطعام سنة أيضا بهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من رواية أنس. والحكمة في رضا الله عن العبد إذا أكل الطعام وحمد الله عطيبه أن هذا تعظيم لله واعتراف بنعمته وإتيان بالأمر الذي ورد في الشكر. فلا جرم أن العبد إذا امتثل أمر مولاه وشكر ربه على نعمته وما أولاه يرضى عنه وعليه مولاه. والحديث الذي قبله فيه أن من لا يشبع ينبغي أن يجتمع مع الناس ولا يفارقهم، فكأن الحكمة في هذا أن البركة تتفرق بتفرق الجماعة فلا يحصل لهم الشبع. فعلم من هذا أن التفرق على الطعام مكروه. وكذلك التسمية على الطعام وقد مر وجوبها حتى يبارك لهم في طعامهم، فإن البركة في اسم الله تبارك وتعالى، وفي التسمية على الطعام مطردة للشيطان عنه، فإنه لا يأكل شيئا من الطعام الذي ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي حديث حسن. معاذ ابن أنس هو الجهني الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث وسكن مصر. قال المزي ولم يروي عنه سوى ابنه سهل وهو لين الحديث، إلا أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل. له صحبة معدود في أهل مصر. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما. قال الألباني معلقا وكان في الأصول أو شرب بدلا طعاما من أكل أو شرب. قال والظاهر أنه وهم من المؤلف يريد شيخ الإسلام رحمه الله، فقد أورده كذلك تلميذه ابن القيم في الوابل الصيب. قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. خرجه أبو داود والترمذي وكذا ابن ماجه، وضعف إسناده الألباني في تعليقه على الكلم الطيب. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، هذا ضعيف لا يثبت. وأما حديث معاذ بن أنس فإن الشيخ رحمه الله روى هذا الحديث والذي بعده إلى آخر هذا الفصل في الطعام والشراب في بيان الدعاء بعد الطعام، وإن كان لفظة الحمد لله كافية فيه، ولكن قراءة الأدعية المأثورة مستحبة: من غير حول مني، من غير حول أي طاقة، وهذا اعتراف بالعجز والتقصير وعدم القدرة في تحصيل هذا الطعام، بل هذا من فضل الله يرزق عباده، والله ذو الفضل العظيم. وأبو سعيد رضي الله عنه في الحديث الذي ضعفه الألباني فيه أطعمنا وسقانا ليكون الحمد على الأكل والشرب جميعا، والأكل لا يفارقه الشرب. وحمد الله في هذا الحديث على ثلاثة أشياء: على الطعام وعلى السقيا وعلى الإسلام، لأن الأكل والشرب يقومان البدن والإسلام يقوم الدين، وليس القصد إلا ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. وقدم ما يقوم به البدن على ما يقوم به الدين يعني في هذا الحديث، وهو قوله: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، فهذا يقوم به البدن وجعلنا من المسلمين. فقدم ما يقوم به البدن على ما يقوم به الدين لقيام الدين بقيام البدن. وهذا كما يقال: العلم علمان، علم في الأبدان وعلم في الأديان. فالعلم في الأبدان يقدم على العلم في الأديان. هذه الأحاديث في الدعاء عند الفراغ من الطعام والشراب: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لفظ أبي داود عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحديث حسنه الحافظ في نتائج الأفكار، وقد تقدم تخريجه. ولفظ الترمذي وغيره عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه أيضا ابن مادة وحسنه الألباني وقد مر. من أكل طعاما الظاهر العموم، ولو على وجه التداوي لشمول الطعام له لغة وشرعا، كما ذكره الفقهاء في باب الربا: الحمد لله، الحمد الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له، الحمد الثناء على قدرته. فيشكر على ما أولى العبادة بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية، وحباهم وأولاهم ما لا يحصى. الذي أطعمني هذا جعلني آكله وأشعر بلذة طعمه، فإن هذا من النعم. وطعام اسم جامع لكل ما يؤكل، ورزقنيه أن يسره لي، فهو صاحب الفضل والنعمة. قال ابن عثيمين رحمه الله: الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك، والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم النافع والعمل الصالح، وهذا يشمل هذا وهذا. يعني إذا قلت ارزقني، فالرزق نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به القلب والدين. والإنسان إذا قال ارزقني فهو يسأل الله هذا وهذا من غير حول مني ولا قوة، أي من غير قوة مني تشق علي ولا حيلة، بل بفضلك وحدك ورزقك وتوفيقك وإعانتك. ومعنى ذلك أنه لولا أن الله يسر لك هذا الطعام ما حصل لك، كما قال جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالإنسان لولا أن الله ييسر له الطعام من حين أن يبذر ثم ينبت ثم يحصد ثم يحضر إليه ثم يطحن ثم يعجن ثم يطبخ ثم ييسر الله له الأكل، لولا ذلك ما تيسر له ذلك. لهذا قال بعض العلماء: إن الطعام لا يصل إلى الإنسان ولا يقدم إليه إلا وقد سبق ذلك نحو 100 نعمة من الله لهذا الطعام. لكننا في أكثر الأحيان في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يطعمنا وجميع المسلمين الطعام الحلال، وأن يرزقنا شكر نعمته، إنه على كل شيء قدير. غفر له ما تقدم من ذنبه، الغفر التغطية والستر، غفر الله ذنوبه أي سترها. والغفر والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. قال الحافظ رحمه الله: بمعنى أن الله أخبر أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه. فيستفاد من هذا الحديث حمد الله وشكره على نعمه، وذلك من أسباب رضا الله على العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. والأرزاق التي يسوقها الله لعباده هي إنعام منه عليهم، وكل ما يبذله العبد من سبب شرعي فإنما هو بتوفيق الله وتدليله لهذه الأسباب. فيه إظهار افتقار المسلم لربه، وذلك يقوي في قلبه عبوديته لله جل وعلا. وفيه البشارة النبوية الكريمة لقائل هذا الذكر بالمغفرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن جملة الآداب النبوية إضافة إلى ما مضى الأكل باليمين، والأكل مما يلي الآكلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه البخاري. إلا إذا كان الآكل يأكل وحده فلا حرج عليه أن يأكل من الطرف الآخر، لأنه لا يؤذي أحدا بذلك، لكنه لا يأكل من الوسط، لأن البركة تنزل في الوسط. ويجوز للإنسان إذا كان الطعام أنواعا كلحم أو غيره أن تتخطى يده ما يليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من الصحفة ويأكلها. الأدب الثاني عدم الأكل إلا إذا أتى كبير القوم أو أذن لهم في ذلك، لقول حذيفة رضي الله عنه: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. الأدب الثالث عدم عيب الطعام، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. أخرجه البخاري. الأدب الرابع عدم النفس في الطعام والشراب، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفق فيه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي لفظ: نهى عن النفخ في الطعام والشراب، وهذا عند أحمد وابن أبي شيبة، وصححه محقق المسند، وصححه الألباني في الإرواء. الأدب الخامس: غسل اليد بعد الطعام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن، وصححه محقق المسند والألباني في صحيح سنن أبي داود. والغمر الدسم والوسخ، والعلة من هذا أن الهوام والجان وذوات السموم ربما تقصده لرائحته فتؤذيه. أما حديث بركة الطعام في الوضوء قبله والوضوء بعده فهذا ضعيف لا يثبت. تضمن هذا الذكر أي الذي مر إثبات أن الرزاق من أسماء الله الحسنى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومعناه المتكفل بالرزق لجميع خلقه. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال العلامة السعدي رحمه الله: ورزقه لعباده نوعان. النوع الأول رزق عام، فهذا يشمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان. النوع الثاني رزق خاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان. قال المناوي رحمه الله: وفي الحديث دليل على جواز الشبع، وفيه رد على من كره الشبع من الصوفية، والمكروه منه ما يزيد على الاعتدال، وهو الأكل بكل البطن حتى لا يترك للماء ولا للنفس مساغا، وحينئذ قد ينتهي إلى التحريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.